كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

ويسألونك عن الجبال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وما خلفهم ولا يحيطون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت العذاب للحي القيوم وعنت العذاب للحي القيوم وقد خاب من حمل

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قلنا يا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فأكلا منها فبدت لهما وَقَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَهَوَى آدَمُ رَبَّهُ فَأَتَمَّ مَا اجْتَمَعَا قال بقوم ما جميعا قال بقوم ما جميعا بعضكم ولم تبقى منها جميعا بعضكم لبعض فإما يأتينكم من فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن كذلك نجزي من أسرف وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله. والله لقد صدق القائل ذهى النور لما تجلت آية الهدى وأدى الزهور السعد خدا مغردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا. أي سادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع قرآن يخرج من القلب إلى القلب آيات بينات تنهى علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهية مخازن الفراشة والهندسة الكهربائية إدارة الحاج محروس صغير أخو الحاج سامي والمقيم بالزقازيق أشكر الله الساعة يكون جميعا